وهده هدا. اللهم دك هذا الحجاب يا ربنا، دك هذه الحجب يا ربنا، أصلها أسحار عظيمة، أصلها أحساد شديدة، أصلها غدر وخيانة وغيرة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا ودكها دكا دكا على استقامتها وعلى قوتها وعلى علمها وعلى فقهها وعلى ما آتيتها يا ربنا من استقامة، فتبارك الله. اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا، أبطلها على دينها القويم، أبطلها على أخلاقها العالية العظيمة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون والأسحار، كانت حجبا بينها وبين رفعتها، كانت حجبا بينها وبين دعوتها، كانت حجبا بينها وبين رفعتها ودعوتها، كانت حجبا بينها وبين ما ينفعها ويرفعها ويدفع عنها يا ربنا، وبينهما حجاب. دك يا ربنا هذه الحجوب دكا دكا بينها وبين طاعتها، بينها وبين الطاعة، بينها وبين الاستقامة، بينها وبين الهداية، بينها وبين الدعوة، بينها وبين القرآن والسنة، بينها وبين القرآن والسنة. اللهم دك هذه الحجوب دكا يا ربنا، عليها الأبالسة وعليها الأرواح الخبيثة وعليها العشاق والعقاد من سحرة الإنس والجان. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار العظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا حجابا بينها وبين دينها القويم وأخلاقها الحسنة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم دك هذه الحجوب دكا يا ربنا، اللهم هدها يا ربنا هدا هدا، اللهم احفظ لها ولنا أجمعين يا ربنا دينا قويما، اللهم احفظ لها ولنا أجمعين دينا قويما يا ربنا، أصلح لها ولنا ديننا القويم يا ربنا، واحفظه لنا يا ربنا، واحفظه لنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم يا ربنا، اللهم دك هذا الحجاب يا ربنا بينها وبين دينها، بينها وبين استقامتها، بينها وبين الهداية، بينها وبين الدعوة إلى دينك العظيم. دك هذا الحجاب يا ربنا دكا بينها وبين القرآن والسنة، بينها وبين القرآن والسنة، بينها وبين الدعوة، بينها وبين التأليف، بينها وبين الكتابة، بينها وبين الكتابة، بينها وبين السماع، بينها وبين السماع، بينها وبين دينها القويم. اللهم يا ربنا دك هذا الحجاب دكا دكا يا ربنا، جثم على صدرها، أثر على عقلها وإدراكها، أنهك جسدها. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، كان حجابا بينها وبين دينها وأخلاقها، كان حجابا بينها وبين القرآن والسنة، كان حجابا بينها وبين القرآن والسنة، كان حجابا بينها وبين العلم والدعوة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحجاب، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا نفسا خبيثا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اقر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقر يا ربنا هذه العيون اللامة، اقر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اقر يا ربنا هذا السحر العظيم، اقره يا ربنا من إنس وجان. اللهم يا ربنا دك هذا الحجاب، دك هذا الحجاب دكا دكا، دكه يا ربنا أغلق وأقفل في عقلها الشيء الكثير، كان حجابا بينها وبين بث بينها وبين بث علمها ودعوتها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم عليه الأقفال الموصدة، عليه الأقفال الموصدة، وعليه العقد العظيمة القديمة المشتركة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، كان حجابا بينها وبين دعوتها، أنهك جسدها، أغلق عقلها، أقفل فكرها. اللهم أبطله يا ربنا أعمى بصرها وبصيرتها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر والحسد، كان حجابا بينها وبين البصيرة، كان حجابا بينها وبين بصيرتها، كان حجابا بينها وبين الدعوة إلى دينك العظيم، كان حجابا بينها وبين الرفعة، كان حجابا بينها وبين البسط، كان حجابا بينها وبين ما ينفعها في دينها ودنياها وأخراها. يا ربنا يا ربنا كل المسحورة يا ربنا، كل المحسودة يا ربنا، على دينها على دينها، على علمها على علمها، على فقهها على فقهها، على دعوتها على دعوتها. اللهم يا ربنا دك هذه الحجوب يا ربنا، دكا دكا بينها وبين الاستقامة، بينها وبين القرآن، بينها وبين السنة، بينها وبين العلم، بينها وبين الخلق، بينها وبين العلم، بينها وبين الخلق. الله أكبر، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، احفظ يا ربنا لها علمها، احفظ يا ربنا لها فقهها، احفظ لها يا ربنا دينها، احفظ لها يا ربنا استقامتها، احفظ لها يا ربنا عقلها وإدراكها وذهنها، احفظ لها يا ربنا بصرها وبصيرتها، احفظ لها يا ربنا ما آتيتها، احفظ لها يا ربنا ما أنعمت به عليها. الله أكبر. فك القيود يا ربنا فكا فكا، وهد يا ربنا الحجوب هدا هدا، وانسف يا ربنا الجبال نسفا نسفا، بينها وبين رفعتها، بينها وبين دعوتها، بينها وبين دينها القويم. يا ربنا يا عظيم. اللهم يا ربنا عاملنا بفضلك يا ربنا، عاملنا بفضلك يا ربنا، عاملنا بفضلك يا ربنا. ألا لله الدين الخالص، ألا لله، ألا لله الدين الخالص. يا ربنا يا ربنا اقبل يا ربنا إخلاصنا، اللهم اقبل يا ربنا إخلاصنا، يا ربنا يا ربنا وسكينة، يا ربنا وطمأنينة، يا ربنا يا ربنا وصبرا جميلا، فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها، انفعها يا ربنا بإخلاصها، انفعها يا ربنا بإيمانها، انفعها يا ربنا بإخلاصها، انفعها يا ربنا بيقينها، انفعها يا ربنا بسجودها، انفعها يا ربنا بركوعها، انفعها يا ربنا بقيام الليل، انفعها يا ربنا بالصدقة، انفعها يا ربنا بالنفقة، انفعها يا ربنا بصبرها الجميل، انفعها يا ربنا انفعها يا ربنا ببر الوالدين، انفعها يا ربنا بصبر جميل، انفعها يا ربنا بصبر جميل. انفعها يا ربنا نفعا عظيما، وفك قيودها يا ربنا، وفك يا ربنا هذه الحبال والكلابيب عليها، واخرجها يا ربنا من سجن الاسحار والاحساب والانفس والعقد، يا واحد يا صمد، فنفعها ايمانها يا ربنا. دك هذا الحجاب دكا دكا وبينهما حجاب، اللهم دك هذا الحجاب يا ربنا، بينها وبين الطاعة، بينها وبين الهداية، بينها وبين الدعوة، بينها وبين علمها، بينها وبين شهادة عالية، بينها وبين شهادة عالية، بينها وبين إجازتها في القرآن، بينها وبين إجازتها في الحديث، بينها وبين علمها وتأليفها، بينها وبين تدريسها القرآن، بينها وبين علمها الجم. اللهم يا ربنا دك هذا الحجاب دكا دكا يا ربنا، بينها وبين الاستقامة، بينها وبين شهادة عالية، بينها وبين القرآن، بينها وبين السنة. دك هذا الحجاب يا ربنا من إنس وجان، من ساحر وحاسد وحاقد يا ربنا. يا ربنا احفظها من شيطان، احفظها يا ربنا من جان، احفظها يا ربنا من حية وثعبان. اللهم احفظها يا ربنا من اليهود والنصارى والملحدين، اللهم احفظها يا ربنا من اليهود والنصارى والملحدين، الظالمين الطاغين المحبطين. اللهم دك يا ربنا حجوبهم دكا دكا، واجعلها عليهم، واجعلها تهوي عليهم، ونجها يا ربنا، ونجها يا ربنا بما نجيت عبادك الصالحين، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له، فاستجبنا له، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجها يا ربنا، نجي يا ربنا علمها وفقهها ودعوتها، نجي يا ربنا كتابك في صدرها وعلى لسانها وفي فكرها يا ربنا، وفي بنانها تكتب، وفي بنانها تكتب. نجي يا ربنا عصبها ودمها وعظامها، نجي يا ربنا نفسيتها، نجي يا ربنا نفسيتها وأحاسيسها ومشاعرها، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجيها يا ربنا، نجي علمها واستقامتها يا ربنا، نجي يا ربنا هدايتها يا ربنا ودعوتها، نجي يا ربنا كتابك في صدرها وعلى لسانها وفكرها وأخلاقها وفي بنانها تكتب يا ربنا يا عظيم. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب. اللهم دكه يا ربنا الآن دكا دكا، اللهم لا تجعل له آثارا، اللهم لا تجعل له آثارا، اللهم لا تجعل له آثارا، اللهم لا تجعل له آثارا يا ربنا، يا ربنا لا تجعل له آثارا يا ربنا، لا تجعل له أثرا يا ربنا. اللهم لا تجعل لهذه الحجوب، اللهم لا تجعل لهذه الحجوب يا ربنا أثرا، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن. الآن يا ربنا، الآن تنجيها من هذه الحجوب، سحرية سحرية، حسدية حسدية يا ربنا، يا ربنا اللهم احلها يا ربنا، اللهم يا ربنا دكها، اللهم انصفها يا ربنا، اللهم هدها هدا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا منها قيئة، اخرجها منها غائطا وبولا ومع دورتها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا منها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم انزعها منها يا ربنا، اللهم دكها منها يا ربنا، اللهم أخرجها دما وصديدا، اللهم أخرجها دما وصديدا، اللهم أخرجها دما وصديدا، اللهم هدها وأخرجها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا حسدية، احلها يا ربنا من آثار عيون قوية، احلها يا ربنا سحر، احلها يا ربنا عليها الأنفس الخبيثة، احلها يا ربنا عليها الشياطين، عليها الشياطين، اللهم احلها يا ربنا عليها الشياطين، وحافظناها من كل شيطان، احفظها يا ربنا من شيطان، من شيطان تربص بها وترصدها ويلحقها واتخذها فريسة لها، سجنها وحبسها، سجنها وحبسها بحجبه، وجعل عليها السور، وجعل عليها السور العظيم حجابا بينها وبين القرآن والسنة، حجابا بينها وبين رفعتها والدعوة، حجابا بينها وبين العلم الشرعي، حجابا بينها وبين الاستقامة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين يا ربنا، يا ربنا دك هذا الحجاب يا ربنا، دك هذا الحجاب يا ربنا، دك هذا الحجاب يا ربنا، دك هذا الحجاب يا ربنا، واجعله على العدو يا ربنا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يا ربنا، يا ربنا اللهم اجعل يا ربنا هذه الحجوب على الكفرة يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا على الظالمين الطغاة البغاة المعتدين يا ربنا، ونجي أمتك يا ربنا من شرهم، ونجيها يا ربنا من ضرهم، ونجيها يا ربنا من شرهم، ونجيها يا ربنا من ضرهم، ونجيها يا ربنا من عملهم، ونجيها يا ربنا من صنعهم. إنما صنعوا كيد، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. احفظ لها يا ربنا دينها القويم وأخلاقها الحسنة يا ربنا، وارفعها وارفعنا أجمعين، وانفعها وانفعنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب، دكه يا ربنا دكا دكا، اللهم دك هذا الحجاب، اللهم دك هذه الحجوب يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، وهدها يا ربنا، يا ربنا وانسفها يا ربنا، واصهرها يا ربنا، فاخرجها يا ربنا من قلبها، فاخرجها يا ربنا من صدرها، فاخرجها يا ربنا من صوتها، فاخرجها يا ربنا من ضلوعها، فاخرجها يا ربنا من فكرها، فاخرجها يا ربنا من عقلها، فاخرجها يا ربنا من إدراكها، فاخرجها من سمعها وبصرها ونطقها، فاخرجها يا ربنا من بطنها، فاخرجها يا ربنا من بطنها، واخرجها يا ربنا من أحشائها، واخرجها يا ربنا من ظهرها، واخرجها يا ربنا من رحمها، واخرجها يا ربنا من رحمها، واخرجها يا ربنا من قوتها، واخرجها يا ربنا من إحساسها، من أحاسيسها ومشاعرها، فاخرجها يا ربنا من نفسيتها، فاخرجها يا ربنا من جسدها، فاخرجها يا ربنا من روحها، فاخرجها يا ربنا من حظها، فاخرجها يا ربنا من نصيبها. الله أكبر. وبينهما حجاب، وبينهما حجاب وبينهما حجاب إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إن هذا لساحر عليم عليك بالساحر في جسدها يا ربنا عليك به يهوديا وملحدا ونصرانيا غلبها وقهرها وضرها وعن دينها والاستقامة صرفها اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا ظلمها ضرها عليك به يا ربنا يتربص بها الدوائر اللهم عليك بساحر في جسدها اللهم عليك بعاقد في جسدها اللهم عليك بعاشق في جسدها عليك به يا ربنا اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا حسده اللهم أطل يا ربنا سحره اللهم أطل يا ربنا حسده اللهم أطل يا ربنا عقده اللهم أطل يا ربنا عقده إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى يا ربنا يا ربنا زدها يا ربنا وزدنا أجمعين يا ربنا هدى هدى وتقى وعفاف وغنى اللهم تولى أمرها يا ربنا اكشف كربها يا ربنا وانصرها على من غلبها وحرمها عن دينك وعن علمها وعن صلاة خاشعة وعن قيام الليل والقرآن والسنة والدعوة اللهم عليك به يا ربنا حرمها علما حرمها علما نافعا وعملا صالحا اللهم يا ربنا ردها إليك ردا جميلا اللهم ردها يا ربنا اللهم رد لها ما فقدته يا ربنا اللهم يا ربنا ارفعها فأنت الرافع يا ربنا ارفعها وارفعنا فأنت الرافع يا ربنا ورفعنا ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وبينهما حجاب يا ربنا دكه دكا دكا وهده هدا هدا يا ربنا دكه دكا دكا يا ربنا هده هدا هدا يا ربنا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا يا ربنا يا ربنا اللهم هده يا ربنا هدا اللهم هده يا ربنا هدا اللهم هده يا ربنا هدا اللهم هده يا ربنا هدا الآن يا ربنا تهده الآن يا ربنا تهده الآن يا ربنا تهده هدا اللهم لا تجعل له آثارا اللهم لا تجعل له آثارا اللهم لا تجعل له آثارا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلبك المؤمن يا أمة الله بسم الله يرقي قلبك وصدرك وعقلك وفكرك بسم الله يرقي جسدك بسم الله بسم الله يرقي جسدك بسم الله بسم الله يرقيك من التعب والإنهاك والضر وغياب العقل بسم الله يرقيك مما أثر على الأحاسيس والمشاعر والنفسية بسم الله يرقيك مما أثقل الرأس والجسد بسم الله يرقيك مما ربطك وممن ربطك وقيدك وسجنك وحبسك أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن اللهم أخرجها يا ربنا من سجن اليهود والنصارى والضلال والملحدين اللهم أخرجها يا ربنا من سجن المجوس، اللهم أخرجها يا ربنا من سجن الشيعة، اللهم أخرجها يا ربنا من سجن الأسحار والسحار والأحساد والحساد، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا، اللهم امكر لها يا ربنا، اللهم اكد لها يا ربنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اللهم يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا غالبة، اللهم اجعلها يا ربنا غالبة، اللهم اجعلها يا ربنا غالبة، فإن حزب الله هم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، فصبر جميل، والله المستعان. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم أرض يا ربنا هذه الحجوب بينها وبين الدين والاستقامة، بينها وبين الدعوة والقرآن والسنة. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم أبطل هذه الحجوب يا ربنا أسحارا عظيما وأحسادا شديدا. اللهم أبطلها يا ربنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن ذلك على الله يسير. اللهم اقضي يا ربنا ما على دعوتها، اقضي يا ربنا ما على علمها، اقضي يا ربنا ما على فقهها، اقضي يا ربنا ما على دعوتها، اقضي يا ربنا ما على رفعتها، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي. اقضي يا ربنا ما على علمها، اقضي يا ربنا ما ثبطها، اقضي يا ربنا ما حبطها، اقضي يا ربنا ما ربطها، اقضي يا ربنا ما قيدها، اقضي يا ربنا ما أثقلها، اقضي يا ربنا ما حبسها، اقضي يا ربنا ما سجنها، اقضي يا ربنا ما عقد عليها، اقضي يا ربنا ما هو مربوط فيها، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة، وفي حبل وفي حبل، وفي مادة سحرية، اقضي يا ربنا هذا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اقضي يا ربنا سحرا على اسمها واسم أمها، ومشتركا بينها وبين أمها وأبيها وإخوتها. اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر عطلها، اللهم اقضي يا ربنا هذا السحر عطلها وربطها وقيدها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد، اللهم أبطلها يا ربنا منها وفيها وعليها ومعها ومن حولها، اللهم أبطلها في جسدها وخارج جسدها، اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أقل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أقل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أقل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أقل يا ربنا هذه الأحساد، أقلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا كان حجابا بينها وبين القرآن والسنة كان حجابا بينها وبين رفعتها وعلو رتبتها ومكانتها. اللهم يا ربنا ابطل هذا الحسد الشديد والحقد الدفين عليها والغدر والغيرة والغدر والغيرة والكيد والكيد والمكر والخيانة والخديعة. اللهم أبطلها من الأقارب والجيران. اللهم أبطلها من الإنس والجان. اللهم أبطلها يا ربنا من الأصدقاء ومن المعارف. اللهم أبطلها يا ربنا من العرب والعجم. اللهم أبطلها يا ربنا من البدوي والحضر. اللهم أبطلها يا ربنا من العرب والعجم. اللهم أبطلها يا ربنا من البدوي والحضر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأشعار والأحساد. اللهم ابطلها يا ربنا عليها ومعها وفيها ومن حولها. اللهم ابطل هذه الأحساد يا ربنا والأسعار. اللهم يا ربنا دك هذه الحجوب دكا دكا يا ربنا وهدها هدا هدا يا مولانا بينها وبين القرآن والسنة بينها وبين القرآن والسنة بينها وبين الدعوة والاستقامة بينها وبين العلم بينها وبين العلم. اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها أثرت. اللهم أبطلها عثرت. اللهم أبطلها عثرت. الله أكبر. وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا هذه الحجوبة أبطلها أسحارا عظيما أبطلها أسحارا عظيما أبطلها أحسادا شديدة أبطلها أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها على فكرها وعقلها وذهنها. اللهم أبطلها يا ربنا على فكرها وعقلها وذهنها وإدراكها. اللهم أبطلها يا ربنا على نفسيتها وجسدها. اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا محبطة ومثبطة أبطلها يا ربنا محبطة ومثبطة أبطلها يا ربنا ثقيلة ثقيلة كالجبال الشاهقة. اللهم أبطلها يا ربنا ودكها وانسفها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها. اللهم دكها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اللهم انزعها من صدرها وقلبها وبطنها وأحشائها ورحمها ودمها وعظامها ومفاصلها. اللهم انزعها يا ربنا من رأسها. اللهم اقشعها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا من يديها ورجليها من يديها ورجليها من يديها ورجليها ودمها ودمها ودمها ودمها وعظامها ومفاصلها. اللهم ابطلها يا ربنا ابطل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا والأحقاد. اللهم ابطلها يا ربنا اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشياطين اخرج يا ربنا الأبالسة اخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة اخرجوا بأمر الله اخرجوا يا يهود اخرجوا يا نصارى اخرجوا اخرجوا اخرجوا من جسدها الطاهر اخرجوا من روحها الزكية النقية الصفية اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا من جسدها اخرجوا من فعلها اخرجوا من دعوتها اخرجوا من استقامتها اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بحول الله وقوته وقدرته اخرجهم يا ربنا من نشاطها اخرجهم يا ربنا من دعوتها اخرجهم يا ربنا من استقامتها اخرجهم يا ربنا من حظها ونصيبها. اللهم اخرجهم يا ربنا. الله اكبر. اخرج يا ربنا المعطلين اخرج يا ربنا الرابطين اخرج يا ربنا المعطلين اخرجوا بامر الله يا ظلمة يا فسقة يا فجرة اخرجوا بامر الله اخرجوا اخرج يا ربنا الشياطين اخرجهم يا ربنا من راسها اخرجهم يا ربنا من ادراكها وذهنها وعقلها اخرجهم من سمعها وبصرها اخرجهم من نطقها اخرجهم يا ربنا من صوتها اخرجهم يا ربنا من حنجرتها اخرجهم يا ربنا من صدرها اخرجهم يا ربنا من صدرها اخرجهم يا ربنا من صدرها اخرجهم يا ربنا من صدرها اخرجهم يا ربنا من حنجرتها اخرجهم يا ربنا من صوتها اخرجهم يا ربنا من حنجرتها اخرجهم يا ربنا من صوتها.